بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. عقد هذا الباب لمشروعية إسباغ الوضوء، فالباب معقود للمشروعية وللفضل الخاص في ذلك. والإسباغ معناه توسعته حتى يشمل كل الأعضاء المغسولة والممسوحة. فالدرع سابغة، أي تستر الإنسان عن السلاح، وثوب سابغ ونعمة سابغة، كل ذلك بمعنى الإحاطة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل بالشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناح كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وأسامة كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة، وبعد ذلك أردف الفضل بن العباس، فكان رديفه يوم العيد. فابن عباس رضي الله عنهما كان يتحرى في الحديث فيسأل المباشرة، وهو قد شهد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الأمور يختص بها مرافقه، وكان أسامة بن زيد رديفه، فلذلك سأل أسامة رضي الله عنه، فحدثه أسامة بتفاصيل دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفره من عرفة إلى مزدلفة ليلة النفر. قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. دفع أي نفر من عرفة، وذلك بعد أن انتظر هنيهة بعد غروب الشمس، وجعل حبل المشاة بين يديه، طريق المشاة بين يديه، ومر بين البئزمين وهما جبلان معروفان في الطريق، وكان كلما مر بقوم يشير بيمينه: السكينة السكينة، حتى جاء إلى الشعب الذي عن يمين المشاة، وهذا شعب في الوادي عن يمين المشاة، أي في داخل حدود الحرم، وهو قبل مزدلفة. فحدود الحرم دون عرفة، ولكن مزدلفة وعدد من المناطق وراءها كلها داخلة في حدود الحرم، وأنصاب الحرم وراءها، لكن وادي عرنة ليس من عرفة ولا من الحرم، فهو بينهما بين عرفة والحرم، وليست أنصاب الحرم عليه، بل هي وراءه إلى جهة المزدلفة. وهذا الشعب الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الحرم، والشعب مكانه في الوادي يحيط به الجبال من ثلاث جهات، كان الوادي شعبا فدخل بين الجبال. فالرسول صلى الله عليه وسلم ركب الطريق ودخل إلى هذا الشعب ليبول، لأن الناس قد نفروا من عرفة وهم يملؤون الفجاج، فخرج عن طريقه. وفي ذلك أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو الخروج عن الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل بهذا الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، وذلك ليبقى على طهارة، ولم يسبغ الوضوء في ذلك لأنه كان على عجل ولم يصلي المغرب، فلذلك توضأ وضوءا لم يسبغه. ومعنى عدم إسباغه أنه اقتصر على الواجب فقط، أو على الواجب والمسنون، وترك المندوب. وقد ذكر البخاري في مقدمة الكتاب وحذفها المختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين، وأنه توضأ ثلاث مرات. فيمكن أن يكون المقصود بعدم إسباغ الوضوء أنه توضأ مرة مرة، أي غسل وجهه مرة ويده اليمنى مرة ويده اليسرى مرة، وغسل رجله اليمنى مرة ورجله اليسرى مرة، فيكون ذلك من عدم الإسباغ. أو أن يكون فعل ذلك مرتين مرتين فلم يسموا ذلك إسباغا، لأنه ورد ما هو فوقه وهو ثلاث مرات، الغسل ثلاثا ثلاثا. لكن ليس معنى عدم الإسباغ هنا عدم التعميم في الغسل، بل تعميم الغسل لا بد منه. ولذلك من ترك لمعة أو شيئا لم يغسله في الغسلة الأولى وغسل في الثانية، فإن كان نوى بالثانية عدم الفرض لم يجزئه، فلا بد أن يغسله بنية الفرض. مع أن الأصل عدم تجزئة النية على الأعضاء، الأصل ينوي الإنسان طهارة في بداية وضوئه ولا لا يجزئها، لكن إذا قدر أنه جزأ فنوى بالغسلة الأولى الفرض، فإذا بقيت لمعة أو جزء لم يغسله فغسله بالسنة أو بالندب في الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجزئه، لا بد أن يغسله بنية الفرض. فقلت، أي قال أسامة مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها له يخاف أن يكون قد نسي أنه لم يصلي المغرب، يا رسول الله الصلاة يا رسول الله، منبهه على الصلاة. الصلاة معناه تذكر الصلاة أو الزم الصلاة أو افعل الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة أمامك، معناه الصلاة إنما تكون بمزدلفة وهي أمامك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وسع وقت الموقف للدعاء والذكر، فعجل عنه صلاة العصر مع المغرب وأخر عنه صلاة المغرب إلى عجل عنه صلاة العصر مع الظهر وأخر عنه صلاة المغرب مع العشاء، فبقي الوقت واسعا من الزوال إلى ما بعد المغرب، وهو كله وقت للموقف فيه الدعاء والذكر والتكبير والتهليل، فكان وقتا واسعا لهذا الموقف العظيم الذي هو أعظم أعمال الحج، والحج عرفه. فركب، أي ركب ناقته، فلما جاء المزدلفة، أي دخل حدود المزدلفة وقد تجاوز الحدود، لأنه استمر في سيره إلى المسجد المعروف الآن بالمشعر الحرام، والمشعر الحرام اسم لمزدلفة كلها، لأن المشعر الحلال هو عرفة لأنها خارج حدود الحرم، والمشعر الحرام هو المزدلفة، وهي كلها موقف، كما أن عرفة كلها موقف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لما وقف عند الصخرات، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ولما وقف عند المسجد أمام المسجد بمزدلفة قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع هي المزدلفة. ومعنى المزدلفة المقتربة، لأنها أقرب إلى مكة من عرفة. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، أي توضأ وضوءه المعتاد للصلاة فأسبغه، غسل يديه ثم غسل ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه ثم بعد ذلك غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم رجله اليسرى ثلاثا. هذا هو إسباغ الوضوء الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ثم أقيمت الصلاة، أي بعد الأذان، على الراجح فإن بلالا أذن أذانا واحدا بالمزدلفة، فالصلاتان المجموعتان يكفيهما أذان واحد، وأيضا أذكار ما بعد الصلاة تكون بعد الثانية فتكفيهما معا. ومثل ذلك الصلوات المقضية، فإذا كان على الإنسان فوائد فإنه يؤخر الأذكار بعد آخرها، وقد قال جدي محمد علي رحمه الله ولست بالمعقبات تاتي إذا قضيت بين فائتاتي، المعقبات إنما تكون بعد الآخرة منهما، ومثل ذلك المجموعة الثانية أيضا. فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، لأنهم بدأوا أولا بالصلاة، فالذين اجتمعوا في هذا المكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدروا الصلاة قبل أن ينيخوا رحاله، قبل أن ينيخوا ركابه. فبعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان من الحجاج بعيره في منزله، أي المكان الذي سينزل فيه يبيت فيه. ثم أقيمت العشاء ولم يؤذن بلال بينهما، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نافلة، فصلى ولم يصلي بينهما، أي صلى العشاء ركعتين ولم يصلي بينهما، أي بين المغرب والعشاء. وفي حديث ابن مسعود أنه نام بعد أن صلى العشاء، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان مجهدا متعبا، فقد دفع في الصباح من منى إلى عرفة، ووقف وكان طيلة الموقف في خطبة أو تذكير أو دعاء أو ذكر إلى وقت الدفع من عرفات إلى مزدلفة. وصلى الصبح في أول وقتها، ولذلك في حديث ابن مسعود ما رأيته صلاها قبل وقتها غير يومئذ، والمقصود بقبل وقتها أي قبل وقتها الذي كان يصليها به، وليس المقصود أن الصلاة صليت قبل وقتها، فلا تجزئ أي صلاة قبل دخول وقتها، لأن الوقت سبب، هو سبب الوجوب. ثم قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. هنا رجعنا إلى أحكام الوضوء وما يتعلق بهيئاته، فعقد هذا الباب لغسل الوجه باليدين معا اليمنى واليسرى من غرفة واحدة، وذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، ومنها حديث ابن عباس هذا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها، يعني رجله اليسرى، غسل بها رجله يعني رجله اليسرى، وفي هذا اللفظ غسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذه الهيئة من هيئات الوضوء رواها عدد كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فرواها عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورواها يحيى بن، رواها عبد الله بن، نعم رواها أيضا عثمان بن عفان، ورواها علي بن أبي طالب، ورواها عبد الله بن عمر، ورواها عبد الله بن عباس. وهي أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء أولا ثلاثا، ثم بعد ذلك أخذ بيمينه غرفة من الإناء، وذلك الإناء المفتوح، الإناء المفتوح يكون عن يمين الإنسان، ومثله الوضوء من النهر أو من الغدير يجعله عن يمينه ليباشر الأخذ منه بيمينه. فأخذ غرفة فتمضمض بها واستنشق، تمضمض بها أي غسل منها فمه ثلاثا، وكل ذلك يحرك الماء في فمه ثم يمجه أي يبصقه، ثم استنشق منها ثلاثا أي أدخل الماء في أنفه وجذبه بريح الأنف. وفي حديث علي وعثمان ونثر أي انتثر بيده اليسرى، أي أخرج الماء فنثره بريح الأنف من أنفه، ومسح أنفه بيده اليسرى أي بإصبعي يده اليسرى المسبحة والتي تليها وهي الإبهاء. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أي صبها بين يديه فكانت في كلتا يديه ثم غسل بها وجهه. وهذا هو وجه الاستدلال من الحديث في هذا الباب. فجعل بها هكذا أي أضافها إلى يده الأخرى فكانت الغرفة في كلتا يديه. وذلك أنه أن السنة أن يأخذ الإنسان الأشياء كلها ويتناولها بيمينه فلم يغترف بكلتا يديه وإنما أخذ الماء بيمينه ثم أضافها إلى يده الأخرى إلى يساره ثم غسل بهما وجهه. فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء أي بيمينه فغسل بها يده اليمنى. غسل بها يده اليمنى معناه إلى المرفق وذلك بتعميمها. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى معناه إلى المرفق أيضا. ثم مسح برأسه وفي اللفظ من هذا الحديث أنه أدخل يديه أو أدخل يمينه في الإناء ثم رفعها بما فيها معناه لم يغترف بها وإنما رفعها ببللها فحك به يده اليسرى ثم مسح بهما رأسه. ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. والمقصود بالرش أنه لم يصبها دفعة واحدة على رجله بل كان يصبها صبا خفيفا من بين أصابعه فيجعل الماء يسيل على رجله اليمنى حتى غسلها. ثم أخذ غرفة من ماء غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى غسل بها رجله اليسرى كما غسل اليمنى أيضا معناه رشها على رجله اليسرى حتى غسلها. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ابن عباس أخبر أنه بهذه الهيئة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذه الهيئة لم يرد فيها في حديث ابن عباس هنا غير فرائض الوضوء غير المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف، لكن الغسل كان مرة واحدة للوجه ومرة واحدة لليد اليمنى إلى المرفق ومرة واحدة لليد اليسرى إلى المرفق ومرة واحدة للرجل اليمنى مرة واحدة للرجل اليسرى. وفي هذا تقليل للماء لأنه أخذ غرفة واحدة بها تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم غرفة واحدة لغسل الوجه ثم غرفة واحدة لغسل يده اليمنى وغرفة واحدة لغسل يده اليسرى وإدخل يده في الإناء ومسح رأسه ثم غرفة رشها على رجله اليمنى وغرفة رشها على رجله اليسرى. فهذا تقليل للماء وهذا أقل ما يجزئه الوضوء. وكونه رآه فعل ذلك ليس معناه أنه كان دائما يفعل، فالفعل لا يقتضي عموما، رآه مرة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما يقول عند الخلاء. عقد هذا الباب لما يقوله الإنسان إذا دخل الخلاء وليس ذلك من أحكام الوضوء ولكنه من لوازمه لأنه مما يلزم منه الوضوء، فنواقضه هي مما يلزم منه الوضوء. ولذلك يفرق الفقهاء في الاصطلاح بين نواقض الوضوء وموجبات الغسل، فيقولون النواقض للوضوء ولكن لا يقولون النواقض للغسل. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان منذ أسلم في الأصل جنابته عارضة، فالغسل له موجب، لكن الأصل كثرة نقض وضوئه، بل الوضوء ينتقض بعد ما يكون، والأمر النادر يكون موجبا للغسل، فهذا الفرق. فنواقض الوضوء لا يقال لها موجبات الوضوء وإنما يقال موجبات الغسل. قال باب ما يقول عند الخلاء. والخلاء المكان الذي يخلو فيه الإنسان عن الناس فيعتزلهم فيه، وهو الذي يقصد عادة للحدث وسماه الله سبحانه وتعالى الغائط، والغائط ما انخفض من الأرض، أي مكان منخفض من الأرض يسمى غائطا، وغاط يغوط بمعنى غاص ودخل في الأرض. وبما أنه مكان ذلك سمي الحال باسم المحلول به، أو سمي المضروه باسم الظرف، فسمي الحدث الخارج بالغائط. إذا دخل الخلاء ذهب إليه، والخلاء يطلق أيضا على المكان المعد كالكنف المعدة لدخول الخلاء، فإنها تسمى خلاء. وقول عمرو بن كلثوم في معلقته: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الناظرين. تريك إذا دخلت على خلاء معناها ليس معك أحد وليس معها أحد، هذا المقصود بالخلاء. فإذا دخل الخلاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان يلازمه في أمور خدمته، فلذلك كان يسمعه إذا دخل الخلاء أي مكان التخلي يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بالضم بضمتين جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين. وهذا مناسب لدخول الخلاء، لأن الإنسان يحصن نفسه بالتعوذ مما لا يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالخبث يحصن منهم الدبر، والخبائث يحصن منهن القبل. ولذلك كان هذا الحديث قبل دخول الخلاء. وفي رواية: من الخبث والخبائث. فالخبث أن يكون الإنسان خبيثا، وذلك شامل للنجس، أن يكون بنفسه نجسا كالمشركين، فإنهم نجس، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. أو أن يكون طبعه خبيثا، فالذي من طبعه الحسد أو البخل يسمى خبيثا لأن طبعه خبيث. وكل مرير الطعم من الماء ونحوه يسمى خبيثا. والخبائث حينئذ هي السيئات، فهو تعوذ من كل سيئ. ومناسبة ذلك لدخول الخلاء أن الإنسان في هذا الوقت سينفصل عن الذكر، فلا يذكر الله في الخلاء، فخاف أن يكون ممن يختم له بذلك الحال، يختم له على غير ذكر الله، فهذا مكان لا ذكر فيه، فيخاف أن يكون خاف من الخبث، يتصف بالخبث، أو أن يكتب عليه شيء من الخبائث، وهذا تعليم لأمته، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من كل ذلك. ثم قال: باب وضع الماء عند الخلاء. هذا الحديث الذي ذكرناه هو عند ما يقوله الإنسان إذا دخل الخلاء، معناه قبل الدخول، إلا إذا كان المكان غير معد، كما إذا كان في صحراء مثلا فإنه يقوله حتى لو كان في ذلك المكان، ولكن عند دخول الخلاء لا يذكر اسم الله في داخل الكنيف، وإنما يقول ذلك قبل دخوله. وقد جاء ذكرنا أيضا بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك، أو اللهم غفرانك، فيسأل الله المغفرة. ومناسبة ذلك للخلاء أن الإنسان إنما يحتاج إلى الخلاء إذا أكل، والأكل قد يكون مما فيه إسراف أو مما يدخله محرم أو شبهة، فيناسب أن يستغفر الإنسان من ذلك. وأيضا قال بعض أهل العلم إن من كان يذكر الله على كل أحيانه فهو من المقربين، فإذا انقطع عن الذكر كأن ذلك يعتبر سيئة في حقه، فالحسنات الأبرار سيئات المقربين. فهنا إذا انقطع عن الذكر ولو كان ذلك وقتا يسيرا استغفر من ذلك، قال غفرانك اللهم غفرانك. ثم قال باب وضع الماء عند الخلاء. باب وضع الماء عند الخلاء، هذا من أحكام الاستطابة، فهو يشمل الاستنجاء وتهيئة الماء له وبيان ما يكون به الاستنجاء. والاستنجاء معناه التطهر من النجاسة، وهو من طهارة الخبث لا من طهارة الحدث. والخبث يشمل عين النجاسة ويشمل حكمها، فكلاهما يزال بالاستنجاء. وآلة إزالة النجاسة أو آلة طهارة الخبث منها ما يكون بالماء، وهو أهمها لأنه يزيل كل النجاسة، ومنها ما يكون بمزيل سواه كالاستجمار بالحجارة ونحو ذلك، ومنها ما يزول بغير ذلك كزوال النجاسة نجاسة التراب باليبس ونحوه عند الحنفية وكثير من أهل العلم، أن الأرض إذا تنجست تطهرها الشمس، فتكون الشمس هنا محسوبة من آلات الطهارة كالماء والحجارة ونحو ذلك، وهذا في طهارة الخبث فقط. وطهارة الخبث الفرق بينها وبين طهارة الحدث أن طهارة الخبث لا تشترط لها النية، بخلاف طهارة الحدث فقد ذكرنا أنها تشترط لها النية، وكل تعبد في الغير لا تشترط له النية. فلذلك إذا تنجس ثوب الإنسان فألقاه في الخارج فجاء مطر فبله فإنه يطهر بذلك، أو أرسله إلى مغسلة فغسله صاحب المغسلة أو العامل فيها فإنه يطهر، لأن التطهير لا يحتاج إلى نيته. ومثل ذلك إذا وقع في ماء من غير قصد فإنه يطهر بذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا في البيت النبوي، وتعرفون قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه أبوه العباس بن عبد المطلب، وخالته ميمونة بنت الحارث أيضا أم المؤمنين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، أي اجتهد ابن عباس دون أن يأمره أحد فهيأ وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعه له. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، عرف أن واضعه فقيه فهيأ له هذه الطهارة، وذلك يدل على حصافة في الرأي وتمام خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فقه في الدين، فهي ثلاثة أمور كلها نعمة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا؟ فابن عباس لم يخبره أنه هو الذي وضعه، قال فأخبر أي أخبره أحد من أهل بيته، ولم يخبره ابن عباس. وهنا يشرع لمن عمل عملا صالحا أن لا يخبر به. وقد كان الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سئل عن غزوة شهدها لم يحدث بها، وإذا سئل عن غزوة لم يشهدها حدث بها. لأنه كان من الأبطال المعدودين وكان ممن يزن بألف، فإذا كانت غزوة شهدها سيكون له فيها مشاهد وعمل. ولذلك قال فيه حسان بن ثابت: وكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزله، ما مهره فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. فهو لم يخبر بتلك الغزوات التي شهدها، يخاف أن يكون ذلك محبطا لعمله. فكذلك ابن عباس هنا لم يخبره، وإنما أخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يفقهه الله في الدين، واستجاب الله دعاءه. كان ابن عباس من المجتهدين من الصحابة، وما رويت فتوى عن أحد من الصحابة أكثر مما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، فهو أكثر من رويت عنه فتوى من الصحابة. والمقصود بوضع الماء عند الخلاء ما يشمل القدر الذي يستجاب به في داخل الخلاء، والطهارة بعد الخروج من الخلاء أيضا. وابن عباس هنا وضع له وضوءا، أي قدر ما يتوضأ به، وقدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان مدا، فإنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مسلوطتين. قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بور. هذا باب من أحكام الاستطابة والخلاء، وهو أن الإنسان إذا ذهب المذهب فأراد الخلاء فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبلها بغائط وذلك استدبار، ولا يستقبلها ببول وذلك استقبال، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وذلك تعظيما للقبلة. ومحل هذا إذا كان في الفضاء، أما إذا كان في داخل ساتر كما إذا كان في حجرة معدة لذلك كالكنف المبنية فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن بينه وبين القبلة جدار، بخلاف الخلاء فهو كأنه يتجه إلى القبلة عمدا. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. أبو أيوب هو خالد بن زيد النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وقد قالت جدتي النجاح ميمونة رحمها الله: وخالد بن زيد النجاري هو أبو أيوب ذو الفخاري. هو مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، عندما قدم إلى المدينة مهاجرا نزل عند باب أبي أيوب، بركت الناقة عند باب أيوب الأنصاري، فكان مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. لا يستقبل القبلة لأن ذلك سيكون بالبول وهو غالبا ملازم للغائط، ولا يوليها ظهره لأن ذلك استقبال للقبلة بالغائط أيضا. شرقوا أو غربوا، أمرهم أن يشرقوا، أمر أهل المدينة أن يشرقوا، أن يتجهوا إلى جهة المشرق أو أن يغربوا إلى جهة المغرب، وكل ذلك ليس إلى جهة مكة، فمكة في جنوب المدينة، فأمرهم أن يشرقوا أو يغربوا. لكن بالنسبة لمن كان في جهة الشرق أو في جهة الغرب لا يشرقوا ولا يغربوا، ولكن يتجهوا إلى الجنوب أو الشمال. قال: فأتينا الشام. قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا كنوفا قد بنيت إلى القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، مع أن الكنوف قد بنيت قبلهم وهم دخلوا المدن التي كان فيها كنوف مبنية، فكانوا ينحرفون ويستغفرون إذا خرجوا مع ذلك، تعظيما للقبلة وتعظيما لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب من تبرز على لبنتين. عقد هذا الباب لحكم من أحكام الاستطابة أيضا، وهو التحفظ من النجاسة، أن يكون الإنسان في مكان يرتفع عن موقع النجاسة حتى لا تمس رجله ولا نعله، وذلك أن يتبرز، أن يخرج إلى البراز، والبراز الخلاء، وهو من البروز لأنه خروج عن مكان الناس. على لبنتين، ومثل ذلك كل ما يرفعه عن موقع النجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على لبنتين، فوضع كل واحدة من رجليه على لبنته، فكان الخارج يخرج بينهما بين اللبنتين، فلا يتطاير شيء على رجليه بل يرتفع عن موقع النجس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتي. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قد سبق أنه من السابقين الأولين، وأن أباه هاجر به صغيرا مع أمه زينب بنت ملعون رضي الله عنها، وأنه شقيق حفصة أم المؤمنين، وأنه كان من المقربين برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة. قال: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فأهل المدينة القبلة في جنوبهم وبيت المقدس في شمالهم، فكانوا ينهون عن أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، وهذا الذي ورد النهي عنه في حديث أبي أيوب الأنصاري. لكن بين ابن عمر أن محل ذلك إذا كان الإنسان في الفضاء، أما إذا كان في مكان معد، كان في خلاء معد لذلك، فإنه لا يلزمه ذلك، لا حرج أن يستقبل أو يستدبر. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، هذا البيت هو بيت حفصة أم المؤمنين، وهو من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وارتقى عليه ابن عمر ليصلح شيئا فيه، صعد على ظهر البيت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء وهو معد بين حجر أمهات المؤمنين، ولا يرى أحد عورته لأنه يضع ثوبه على رأسه فيست، لكن يرى مقعده كيف استعمل، وهذا الذي يتعلق به الحكم. فرأى أنه جلس على لبنتين، وأنه كان مستقبل بيت المقدس وكان مستدبر القبلة. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، ومعنى ذلك أنه مستدبر للقبلة لحاجته، أي وهو يقضي حاجته. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان بينه وبين القبلة حائل فلا حرج في استقبالها واستدبارها. قال: باب خروج النساء إلى البراز. عقد هذا الباب لأمر كان في صدر الإسلام عندما لم تكن البيوت متسعة ولم تكن فيها كنف معدة لذلك، فكان النساء يخرجن إلى البراز خارج البيوت، وليس معنى ذلك مشروعية الخروج للنساء دائما البراز خارج البيوت، بل المقصود إذا لم يكن في البيوت ما هو معد لذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن من الليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الله الحجاب، على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب. هذا الحديث تحكي فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حالا كان في بداية الهجرة، عندما كانت البيوت ضيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول نزوله لما بنى المسجد عند باب دار أبي أيوب خرج له رجل من الأصانع على حجرة من بيته، وهو حارثة بن سعد، كان له حجر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على حجرة وسكن هو وأهله بالحجرة الأخرى. ثم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة خرج له عن حجرة أخرى، وهكذا، فكانت حجره التي في المسجد في جهة الشرق وهي حجرة حفصة، ثم حجرة عائشة، ثم حجرة آل علي بن أبي طالب هي الثالثة. هذه الحجر كانت في الأصل في بيت رجل من الأنصار، ثم بعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة ووسع الله عليه واتسعت البيوت، وذلك بعد 15 شهرا، وهي المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها إلى الشام، 15 أو 16 أو 17 شهرا، ولم يكن لهم مكان لإنضاج الطعام إلا مكان ذلك البيت الأنصاري، فكان طعامهم ينضج في بيت الأنصاري ثم يؤتى به إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وسع الله عليهم اتخذوا الكنوف، فكانت لهم أماكن مخصصة للبراز. فعائشة رضي الله عنها ذكرت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن إذ ذاك ثلاث فقط: سودة بنت زمعة، فهي التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لحضانة بناته بعد وفاة خديجة، وعائشة، وقد مكث وقتا عقد عليها في مكة ولم يدخل بها إلا بعد الهجرة، والثالثة حفصة بنت عمر، وقد اختلف في وقت زواجه بها، والراجح أنه تزوج بها في العام الثالث بعد قتل زوجها خنيس. وهذه هي البيوت الثلاثة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج زينب بنت خزيمة، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقد قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه. فكان نساؤه أزواجه الثلاث إذ ذاك كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا، معناه إذا أردنا قضاء الحاجة، إلى المناصع، والمناصع مكانه في المدينة جهة الشمال، شمال المسجد، وهو صعيد أي سهل من الأرض، أفيح أي متسع، وأهل المدينة اليوم يسمونه بالمصانع بالقلب، هو المناصع وهم يسمونه بالمصانع. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بين نسائه وبين الناس حجابا، أي سترا بين النساء، بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، وقد أوجب الله ذلك فيما بعد، بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أنزل الله عليه الحجاب فحجب نساءه، فكان ذلك موافقة لعمر، وهي إحدى موافقاته، فقد كانت آراء عمر تسبق الوحي في بعض الأمور، فينزل الوحي تصديقا لعمر فيكون ذلك من موافقاته، ومن ذلك الحجاب. فقد كان عمر يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجعل بين نسائه وبين الناس ساترا، ونساؤه كنا متسترات باللباس، لكن عمر لم يرضى بذلك حتى يكون بينهن وبين الناس ساتر آخر. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نسائك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذ ذاك اللباس ليس كثيرا، والحال ما زال ضيقا في بداية الهجرة، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء أو بعد صلاة العشاء تريد الخروج إلى المناصب، وكانت امرأة طويلة، كانت متميزة بطولها، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما أحب أنني في مسلاخ امرأة غير سودة بنت زمعة، كانت تحب أن تكون في جسمها لأنها كانت طويلة، وكانت امرأة طويلة. فناداها عمر لم يرى شيئا من جسمها ولكن رأى طولها فعرف قامتها، كان يعرفها في الجاهلية: ألا قد عرفناك يا سودة. وليس المقصود هنا أن يدخل عليها الحياء وأن ترجع إلى بيتها، بل المقصود أن يفرض الحجاب، هذا الذي قصد عمر حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب. ظاهر هذا الحديث أن الحجاب نزل مباشرة بعد أن قال عمر ذلك لسودته، وليس الحال كذلك، فالحجاب لم ينزل إلا في آية سورة الأحزاب، وقد نزلت عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول بزينب بنت جحش وهي ابنة عمته، فدعا الناس فأولم فأطعمهم، فتخلف ثلاثة رجال في البيت فأطالوا الجلوس يتحدثون فيما بينهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على بعض نسائه ثم رجع فوجدهم يتحدثون، ثم خرج فرجع فوجدهم يتحدثون، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أنه غير منتظرين نضجه، غير منتظرين شيه أو طبخه، غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، الله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ففرض الله الحجاب حينئذ، فكان لا يدخل على أمهات المؤمنين إلا من هو من محارمهن، ولذلك أذن الله لنساء المؤمنين في 12 نوعا، وأذن لأمهات المؤمنين في 7 أنواع فقط. فالله قال في نساء المؤمنين: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أما أمهات المؤمنين فلم يأذن إلا لسبعة، فقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. فهذا التمييز لأمهات المؤمنين في الأحكام، فلسن مثل غيرهن، ولذلك قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فعليهن من الحجاب ما لا يجب على غيرهن من النساء. وفي الحديث دلالة على جواز خروج النساء لحاجتهن، وهذا من الضرورات، حاجة الإنسان من الضرورة أن يخرج لها إذا لم يكن له مكان يمكن أن يؤديها في داخل البيوت، فلا بد أن يخرج إلى الخلاء، ولكن ليس هذا مشروعا لمن يمكن أن يجد مكانا للتبرز داخل البيت، ولكن الدلالة فقط أنه يشرع لقاصد الخلاء أن ينفرد في مكان لا يؤذي فيه الآخرين ولا يتأذى هو برؤيتهم أو سماعهم أدبا وحياء. ولذلك قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: ندب لقاصد التبرز النوى بحيث لا يسمع ما منه الزوى. يندب له البعد عن الناس بحيث لا يسمع ما منه زوائي ما وقع منه من النجس. ثم قال: باب الاستنجاء بالماء. هذا الباب أيضا من أحكام الاستطابة وليس من أحكام الوضوء، وقد ذكرنا التلازم. قال: باب الاستنجاء بالماء. فالماء وسيلة من وسائل طهارة الخبث، فيستنجى به أي تزال به النجوة، والنجوة الغائط. النجوة في الأصل هي الغائط، والاستنجاء معناه إزالة النجوة. والاستنجاء يكون مع استجمار أو دونه، فإذا كان النجس بولا فيستنجى بالماء ويكفي عن استعمال الحجر، وإذا كان غائطا فالأفضل والأصل أن يجمع بين الحجر والماء أو ما يقوم مقام الحجر. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. أنس كما ذكرنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو غلام معه، غلام نحوي معناه غلام في سنه تقريبا، يخدمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام، وهو الغلام الآخر الذي كان يخدمه، معنا إداوة من ماء، أي معنا إناء فيه ماء. والإداوة في الأصل تكون من جلد يجعل فيه ماء يسير يحمله الإنسان غير الراكب، فالراكب يحمل قربة، أما السائر على رجليه فيحمل إداوة وهي مثل جلد جدي صغير أو حمل صغير يجعل فيه الماء. إداوة من ماء. وفي هذا الحديث أنهما كانا يحملان عنزة مع الإداوة، والعنزة هي الحربة، وقد اختلف في المراد بها، قيل يستجمر بها فيمسح بها موطن النجاسة ثم يغسل بالماء، وقيل بل ينصبها فيجعل عليها ثوبا لأن المكان الذي كان يتخلى فيه ليس له باب يسده، فكان يطعن بهذه العنزة في الأرض ثم يضع عليها ثوبه فيستتر بها. وإزالة النجاسة عن البدن تكون بالاستنجاء أو الاستجمار، ويتعين الماء في بعض ذلك، فالذي يتعين فيه الماء المذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد حين أرسله علي يسأله عن ذلك، قال ليغسله ثم يتوضأ، فأمره بغسل فرجه وأن يتوضأ. وكذلك يتعين الماء في بول المرأة لأنه دائما ينتشر، فيجب على المرأة الاستنجاء بالماء، وكذلك في المنتشر عن المخرج، إذا انتشر الخارج عن المخرج فتجاوزه فلا بد من استعمال الماء. هذه ثلاثة لا بد فيها من استعمال الماء من الأحداث. أما ما سوى ذلك فيكفي به الاستجمار كالغائط مطلقا من الرجل أو من المرأة إذا لم ينتشر ولم يتجاوز المخرج فيجزئ فيه الاستجمار عن الاستنجاء، والجمع بينهما أفضل. والاستجمار يشترط له أن لا يكون بمؤذ ولا محترم، والمؤذي ما كان فيه تحديد يجرح كالذي يجرح المحل أو يخشى منه ذلك، فهذا لا يستعمل في الاستجمار. والمحترم ما كان فيه كتابة سواء بالعربية أو بغيرها على الراجح، وقيل تختص العربية بذلك. وكذلك ما كان طعاما كالخبز اليابس فلا يجوز الاستجمار به لأنه محترم. وكذلك ما كان نقدا كالدنانير والدراهم ولو كانت غير مكتوب فيها، ومثل ذلك الذهب والفضة ونحوهما، فهذا محترم شرعا فلا يستجمر به مطلقا، كآنية الذهب والفضة فلا يستجمر بشيء من ذلك. كذلك أن يكون مزيلا، فالأملس كقارورة من زجاج مثلا لا يستجمر بها لأنها تدلك النجاسة في الموضع ولا تزيله. فلذلك لا بد من أن يكون المستجمر به جامعا لهذه الأوصاف. وكذلك لا يستجمر بالنجس، لحديث ابن مسعود الذي سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتمس له، فجئته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة فقال إنها ركس، والركس هو النجس، فلم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستجاء. وفي رواية من ماء وعنزة، هذا الحديث السابق حديث أنس أنه كان هو والغلام الذي معه أو نحوه يحملان الإداوة من الماء ويحملان عنزة. فلذلك البخاري رحمه الله لم يحدد ماذا يقصد بالعنزة، هل يقصد بها الستر أن يجعل عليها الثوب، أو يقصد بها الاستجمار أن يستجمر بها قبل استعمال الماء. قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستجاء. ثم قال: باب النهي عن الاستجاء باليمين. عقد هذا الباب للنهي عن الاستجاء باليد اليمنى، فاليد اليمنى يأكل بها الإنسان ويمس بها المصحف ويغسل بها وجهه، يستعملها في كثير من الأمور، فليس من المناسب أن يمس بها الأقدار والأنجاس حتى لو كان سيطهرها ويغسلها، وليس ذلك على وجه الحرمة بل هو على وجه الكراهة فقط. قال: باب النهي عن الاستجاء باليمين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. أبو قتادة بن ربعي من مشاهير الصحابة من الأنصار، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير فرسانه، خير فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء لأن النفس يخرج بعض خصائص البدن والجراثيم التي لا ترى بالعين المجردة، فإذا وقعت في المشروب استقذره غيره. والأصل أن يكون الطعام على ضفف، معناه يشترك فيه الناس، فالإناء الواحد يشرب منه عدد من الناس، والإناء الواحد يأكل منه عدد من الناس، هذا الذي تحصل به البركة. خير طعامكم ما كان على ضفف، والضفف هو أن يشترك الناس في إناء واحد. وكثرة الأيدي على الطعام من بركته، كثرة الأيدي على الطعام يأكل فيه الناس جميعا من بركة الطعام. فلذلك إذا تنفس فيه الإنسان استقذره غيره، وربما وصل منه الضرر إليه، ضرر العدوى ونحو ذلك. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء وقت الشرب. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، معناه إذا بال الإنسان فلا يمس ذكره بيمينه، لأن يمينه تستعمل لغير هذا. ولذلك جاء في حديث آخر: أيمانكم لأطهاركم وإيساركم لأقداركم. أيمانكم لأطهاركم، يستاك بها ويأكل بها يشرب بها يأخذ بها مصحفه، هي التي يأخذ بها كتابه يوم القيامة. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فلذلك لا يمس بها ذكره لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يتمسح الإنسان وأن يستجمر أو أن يستنجي بيمينه، بل لا يباشر العورة إلا بشماله، فهي التي هيئت لذلك. فيباشر الاستثمار والاستنشاء بشماله بيده اليسرى. وهذا على وجه الفضل. وإذا كان اليسار أخرق أو محتاجا إليه فالنهي ليس لحرمته، وإنما هو على وجه الندب فقط. بقي الوقت. نعم. طيب، قال باب الاستجاء بالحجارة. عقد هذا الباب للاستجاء والاستجاء وإزالة النجوة، والمقصود به هنا الاستجمار، معناه استعمال الجمار وهي الحجارة لمسح أثر النجاسة. بالحجارة وكذلك ما في حكمها، فقد ذكرنا أن الذي يستجمر به من شرطه أن يكون منقيا وأن يكون غير مؤذن وأن يكون غير محترم، فهذا الذي يطهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. هذا الحديث بين فيه أبو هريرة رضي الله عنه أدبا من آداب الخلاء، رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد وحده طلبا لخدمته وحراسته وحرصا على التعلم منه في كل الأحوال. قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته. الواو حالية، معناه هو الحال أنه قد خرج لقضاء حاجته، حاجة الإنسان. فاتبعه أبو هريرة فكان لا يلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت بوجهه وإنما يلتفت جميعا، إذا التفت التفت جميعا. وهذا من تمام أدبه صلى الله عليه وسلم. فسرعة الالتفات يمينا وشمالا دليل على أن الإنسان خائف أو أنه جبان أو أن لديه عقدة ونقصا ما، فلذلك لم يكن يلتفت إلا إذا التفت جميعا صلى الله عليه وسلم. فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا. أمره أن يأتيه بأحجار، ابغني أي اطلب لي أحجارا أستنفض بها أي أستجمر بها، أنفض بها مكان النجس عنه، أو نحوه أي لفظا قريبا من أستنفض بها. ولا تأتني بعظم، فالعظم والروث وأرواث البهائم كلها أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجن، فقد جاء وافد الجن فأخبره أن الناس يذكرون اسم الله على طعامهم فيمنعون الجن من الأكل منه، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العظم وأعطاهم الروث لعلف دوابهم، فكان ملكا للجن بتمليك النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عن استعمال العظم فلا يستجمر به، قال: ولا تأتني بعظم ولا روث. الروث منه ما هو نجس ومنه ما هو غير نجس، فأرواث الحمر الأهلية ومحرمات الأكل كل محرم الأكل فروثه نجس، وبالنسبة لما سوى ذلك كأبعار الإبل وأزبال البقر ونحو ذلك فهي طاهرة عند الجمهور خلاف الشافعية، فإن الشافعية يرى أن الألقاب معللة، أي أن اللقب بذاته معلل يرتبط به الحكم. الشافعي عنده الألقاب معللات وأبى الأصحاب، فبول ما يوكل مثل بوله ما ليس يوكل على هذا القول، بول ما يوكل مثل بول غيره نجس عند الشافعي، أبوال الإبل وأبوال الغنم نحوها، لأنه يرى أن اللقب وهو البول هو علة النجاسة، فكل ما هو بول فهو نجس عنده. فأبو هريرة رضي الله عنه امتثل الأمر، قال: فأتيته بأحجار بطرف ثيابه، أي جمع أحجارا فجعلها في طرف ثيابه، معناه أن أحجار ليست كبيرة وهي عدد من الأحجار، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، معناه لم ينظر إليه لأنه يمكن أن يكون قد كشف الملابس عنه، فمن الأدب أن لا ينظر إليه. فلذلك قال فوضعتها إلى جنبه، قربها إليه وأعرضت عنه، معناه لم ألتفت إليه. فلما قضى، معناه أكمل بوله أو قضاء حاجته، أتبعه بهن، معناه مسح مكان البول أو مكان قضاء مكان الحدث بهن، أي بتلك الأحجار. وهنا الأحجار جاء أبو هريرة يحملها في طرف ثوبه، وذلك دليل على تعددها، ولم يذكر لنا العدد، لكن الأفضل بالاستثمار أن يكون ثلاثة، وقد جاء الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث. لكن إذا احتاج الإنسان إلى الزيادة فالأصل أن يوتر، فيستعمل إذا استعمل رابعة يستعمل خامسة بعدها ليوتر، وهكذا في السبع. فإذا تجاوز السبعة لم يلزمه الإيتار، لم يندب له الإيتار، وذلك بحسب حاجته. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي غسلن ابنته، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن، معناه إن رأيتن حاجة إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان إلى التطهير فالطهارة الخبث عددها تابع للحاجة. فلما قضى أتبعه بهن، ظاهر ذلك أنه أتبعه بهن جميعا بالحجارة جميعا التي أتى بها أبو هريرة في طرف ثيابه أو في طرف ثوبه. قال باب لا يستنجى بروث. الروث بذاته نجس، فإنه خارج عما يستنجى به، فيستنجى بما هو طاهر منقن غير موذ ولا محترم كما ذكرنا. فقال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. ابن مسعود رضي الله عنه كان صاحب السر والسواد والمساد والسواك والنعلين، وكان رئيس جهاز حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ملازما له، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي خرج لقضاء حاجته، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة في مكان ليست فيه حجارة كثيرة، فوجد حجرين فلم يجد الثالثة، والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. هذا أي الروث ركس، أي نجس، فلا يستعمل للتطهير، فالنجاسة ضد الطهارة، فلا يستعمل ما هو نجس للتطهير. وهذا دليل على أن النجس مطلقا لا يطهر به، فإذا كان الحجر قد استعمل من قبل وفيه أثر النجاسة، أو لم يصبه الماء ولم يطهره، فإنه لا يستعمل مرة أخرى، لأنه رمى بالروثة وقال إنه ركس، قال هذا ركس. ولكن يمكن أن يستجمر بالحجر الواحد إذا كان كبيرا بالمسح به من ثلاثة أوجه، فيستعمله الإنسان ثلاثا، وكذلك الصغير في البول يمكن أن يستعمله الإنسان من ثلاثة أوجه فيستجمر به ثلاثا وهو حجر واحد، لأن المكان المزيل منه ليس هو نفس المكان الذي أزيل به السابق. ثم قال باب الوضوء مرة مرة. عقد هذا الباب للوضوء مرة مرة، وذلك أقل الواجب في الوضوء، وهو أن يكون الغسل الذي ذكر الله في كتابه مرة مرة، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وكذلك في قوله وأرجلكم إلى الكعبين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. توضأ مرة مرة معناه غسل وجهه مرة واحدة، وغسل يده اليمنى مرة واحدة للمرفق، وغسل رجله اليسرى مرة واحدة للمرفق، وغسل رجله اليمنى مرة واحدة ورجله اليسرى مرة واحدة. أما ما سوى ذلك كالمسح فسيأتي بيانه. فالأصل أن المسح أصلا مبني على التخفيف، والواجب فيه مسحة واحدة، ورد المسح مندوب، لأن الشعر إذا سدل إلى جهة غطى ما تحته من الشعر، فإذا مسح الإنسان في المقابل يمسح ما غطي منه. وكذلك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء أولا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتثليث به، فهو خارج عن ذلك. فغسل اليدين أولا قبل إدخالهما في الإناء، بالأخص إذا استيقظ الإنسان من نومه فهو خارج عن ذلك بيثلث. فالواجب يحصل بالمرة الواحدة في قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يحصل الواجب بالمرة الواحدة. ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين. فقال عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئات في الوضوء، منها أنه توضأ مرتين مرتين، ومنها أنه جمع التثليث والتثنية، فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى مرتين، ثم يده اليسرى مرتين، فجمع في وضوء واحد بين التثليث والتثنية. ولا حرج في ذلك، لأن الواجب كما ذكرناه هو المرة الواحدة، والمرة التي تليها وهي التثنية سنة. والذين يفرقون بين السنة والمندوب يقولون: التثنية سنة والتثليث مندوب، وذلك أخذا من هذه الأحاديث التي بها أنه توضأ مرة مرة، ثم مرتين مرتين، ثم بعد ذلك ثلاثا ثلاثا. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين معناه غسل المغسولات مرتين مرتين. ثم قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وهذا هو الأكمل والأتم، وهو الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر ما روي عنه من هيئات الوضوء، فقد كان يغسل ثلاثا ثلاثا، وبذلك حديث عثمان وحديث علي رضي الله عنهما، فكلاهما فيه تثليث لأعضاء المغسولة. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء. عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين، أبو عمرو أو أبو عبد الله ذو النورين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، ومن السابقين إلى الإسلام، هو الخليفة الثالث خلفاء المسلمين. وعندما كان خليفة كان يعلم الناس، فكان يذهب إلى المسجد في الثلث الأخير من الليل فيرتفق في مؤخرة المسجد يعلم الناس القرآن. وهذا الحديث فيه تعليمه للناس الوضوء، فحمران مولى عثمان هو الراوي لهذا الحديث عن عثمان، أنه جلس على المقاعد، المقاعد كانت حجارة مرصوصة عند أبواب المسجد، يجلس الناس عليها بانتظار فتح أبواب المسجد، فجلس على المقاعد فدعا بإناء، أي دعا بإناء من ماء، فأفرغ على يديه ثلاث مرات، أفرغ أي صب على يديه من ذلك الإناء ثلاث مرات فغسلهما. فهذا غسل اليدين أولا قبل إدخالهما في الإناء، لأنه أفرغ عليهما أي صب عليهما من الإناء، ولم يدخل يمينه في الإناء إلا بعد غسلها ثلاثة. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنذر، فمضمض أي غسل فمه، وكذلك استنشق أي غسل داخل أنفه، واستنذر أي نذر ما دخل من الماء في أنفه. ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاثا إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عثمان بين للناس هيئة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوضوء الأكمل، هذا أكمل أنواع الوضوء. وفيه أنه غسل يديه قبل إدخاله ما في الإناء ثلاثة، وأنه تمضمض واستنشق واستنثر، ولم يذكر التثليث في ذلك لكنه ثبت في أحاديث أخرى، ولم يذكر السواك في هذا الحديث لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم السواك بعد غسل اليدين قبل المضمضة، فيكون السواك بين غسل اليدين والمضمضة، تكون المضمضة تأتي على آثار السواك فتأخذ ما بقي في الفم. وكذلك فيه غسل الوجه ثلاثا، وفيه غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا، وفيه مسح الرأس مرة، ولم يذكر مسح الأذنين ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، قال الأذنان من الرأس. وجاء مسح الأذنين مستقلا في رواية من حديث علي رضي الله عنه، لكن ليست في رواية حديث عثمان، روايات حديث عثمان فإنه إنما ذكر المسح الرأسي، وكذلك في حديث ابن عباس السابق ذكر مسح الرأس ولم يذكر مسح الأذنين. والأذنان من الرأس، ولكن مع ذلك لا يجب مسحهما، والرأس يجب مسحه، لكن ذكرنا الخلاف في التبعيض، فعلى هذا ولو كانتا من الرأس فهما من البعض الذي لا يجب مسحه. نعم. ثم لما توضأ عثمان بهذا الوضوء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه بعد أن توضأ هذا الوضوء، من توضأ نحو وضوئي هذا، كل واحد توضأ نحو وضوئي هذا، فهذا الوضوء مشروع للنساء والرجال والكبار والصغار، وهو مشروع للمحدث ولغيره، فكل إنسان أراد أن يصلي فهذا هيئة الوضوء الأكمل والأتم في حقه، سواء كان ذلك لرفع الحدث أو كان للتجديد أو نحو ذلك، فهو الوضوء الأكمل. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، معناه من النوافل إذا كان الوقت وقت إباحة، لا يحدث بهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، معناه لم ينشغل عنهما بأمر من أمور الدنيا. وليس المقصود بحديث النفس خلجاتها وما يدور في النفس، لأن هذا مما رفع عنه القلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لا يحدث فيهما نفسه، وهذا هو الحضور فيهما، حضر من بداية الركعتين إلى نهايتهما، غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان هذا الوضوء مع الركعتين سببا للمغفرة، هذا سبب من أسباب مغفرة ما تقدم من ذنب الإنسان. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. فعثمان رضي الله عنه مع أن هذا الحديث من أحاديث الوعد التي يخاف أن يتكل عليها بعض الناس فيقع في الذنب ويحول على أنه سيتوضأ ويصلي ركعتين، فعثمان كان يتورع من الحديث بمثل ذلك، ولكن لأن هذا أمر به في القرآن خشي أن لا يحدث به، وقال لولا أنه بكتاب الله ما حدثتكم، فهو يخشى عليهم من الاتكال عليه. وقد قال ابن تيمية رحمه الله أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما كلها مقيدة، فليس هذا للمتجاسر على الذنوب والمتعدي لحدود الله والمجاهر بالذنوب، فهذا ليس أهلا لهذه المغفرة، وإنما هي للتائب المنيب الذي يحضر في وضوئه وصلاته ويتقرب إلى الله بذلك فيغفر الله له. فعثمان رضي الله عنه خشي أن يتكل الناس على ذلك وأن يتجاسروا على السيئات فيقولون ما دام محوها وتكفيرها أمرا ميسورا بالوضوء وصلاة ركعتين يجاسرهم ذلك على السيئات. فقال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، لولا آية في كتاب الله، وهي هذه الآية في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فخشي أن يكون كتم علما، فلذلك حدثهم بهذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنا سؤال يقول: هل يجوز استخدام فضلات النعم في الزراعة مثلا، وهل يعارض ذلك تملك النبي صلى الله عليه وسلم لها للجن؟ الجواب أنها يمكن أن تستعمل في السماد، ولا يمنع ذلك الجن من استعمالها، فيجوز استعمالها في السماد وليس ذلك مانعا للجن من استعمالها، فلهذا ليس مانعا، ليس تعديا على أملاكه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم السلام.